بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعرفنا في المرة السابقة المهم من كلام أهل العلم فيما يتعلق بمعنى المقدمة، وفيما يتعلق أيضا بتعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي فيما يتعلق بإضافة الأصول إلى الفقه. ووقفنا عند تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، بالمعنى الذي هو يجعل فيه يعني أصول الفقه علما على هذا الفن المعين، فيعبر العلماء حينئذ بأنه معنى لقبي أو أصول الفقه علما، يعني باعتباره علما حال كونه علما، حتى يخرج أصول الفقه بالمعنى الإضافي. والفرق بينهما أن الإضافة فيها معنى التقييد، لأنك إذا قلت أصول فهذا قد يكون أصول فقه أو أصول حديث أو أصول تفسير أو أي شيء، أصول لغة. فإذا قلت أصول الفقه كان في هذا تقييد لكلمة الأصول، فجعلت الفقه مقيدا للأصول، يعني هذا أصول للفقه، أصول منسوبة للفقه. هذا المعنى الإضافي، أضفنا الأصول إلى الفقه وجعلناه مختصا بالفقه، مثل ما نقلنا عن التقي السبكي رحمه الله في المرة السابقة أن هذا يؤخذ من إضافة من الإضافة إذا لم تكن الإضافة لشيء جامد، فدل هذا على اختصاص علم الأصول بالفقه، اختص علم الأصول بالفقه. إذن هذا علم هو أدلة الفقه، أدلة الفقه. احنا قلنا الأصول هي الأدلة بالمعنى اللغوي، فإذا كانت أصول الفقه أدلة الفقه إذن هذه أدلة خاصة ليست أدلة لكل شيء. وأصول الفقه بالمعنى الإضافي حينئذ تشمل الأدلة الإجمالية والعلم بالأدلة الإجمالية، والأدلة التفصيلية والعلم بالأدلة التفصيلية. انتبه لأن هذه سنحتاجها في آخر الدرس إن شاء الله. أصول الفقه بالمعنى الإضافي تكون حينئذ الأصول اللي هي الأدلة تشمل أربعة أشياء: الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية والعلم بهما، يعني الأدلة الإجمالية والعلم بها والأدلة التفصيلية والعلم بها، قاله التقي السبكي في الإبهاج. وهذه مهمة سنحتاجها فيما بعد إن شاء الله. ثم بعد ذلك انتقل أصول الفقه من كونه لفظا مركبا من جزئين مضاف ومضاف إليه، بل من ثلاثة أجزاء، لأن الثالث هو الإضافة كما عرفنا في المرة السابقة وهو جزء معنوي، انتقل إلى كونه علما. انتقل إلى كونه إيه؟ علما. وحينئذ إذا انتقل إلى كونه علما، فتارة يقولون هو أصول فقه لقبي، وتارة يقولون علما. طيب اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ومعلوم أن العلم جامد، يعني يدل على ذات ولا يدل على صفة، فإذا كيف يقال إنه يشعر بمدح أو يشعر بذم؟ هذا لملاحظة الوصف قبل النقل إلى العلمي، فهو أصول خاصة بالفقه، وهو مشعر برفعة هذا العلم لكونه أصولا لعلم الفقه المتفق على أهميته. إذن هو لقبي إذا لاحظنا حاله قبل النقل، فلما نقل وصار علما على هذا الفن صار هذا اللفظ أصول فقه كأنه لفظ واحد، بل هو لا نظر فيه إلى مضاف ومضاف إليه، لأن كلمة أصول حينئذ ستكون كالزاي من زيد، وكلمة فقه كالدال من زيد مثلا، يعني لا ننظر إلى معنى الأصول مفردا ولا إلى معنى الفقه مفردا، وإنما سننظر حينئذ إلى أن هذا العلم اللي هو أصول فقه اسم يدل على مسمى، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، اسم يعين المسمى يبقى هذا علم، علم لا علاقة لنا حينئذ بمعناه قبل أن يكون علم، يعني قبل التسمية. ولهذا نحن نقول عبد الله، هذا مركب إضافي صح، لكن عبد الله إذا كان علما هل ننظر فيه إلى معنى العبودية لله عز وجل؟ يعني هذا عبد الله اسمه عبد الله، هل ننظر فيه إلى معنى أن هذه الكلمة مركبة، أو أن هذه مركبة من كلمتين، كلمة عبد وكلمة الله، وهذا عابد لله تعالى؟ هل ننظر إلى هذا إذا سمينا إنسانا بعبد الله؟ لا، لا ننظر. ولا يدل هذا الاسم إذا جعل علما على معنى، وإنما يدل على إيه؟ على ذات مشخصة. يعني سواء سميناه زيدا أو سميناه عبد الله أو سميناه صالحا أو سميناه خالدا أو سميناه أي اسم، لا فرق، كل هذه بمعنى، بمعنى مش من حيث هي، ولكن بمعنى من حيث إيه؟ دلالتها على الذات. يعني لو سميت هذا صالحا أو سميته عبد الله ما فيش فرق، لأني ماذا أريد بهذين الاسمين؟ أن هذا الاسم يعين هذا المسمى بغض النظر ما الاسم، يعني ما من أين اشتق، ما تركيبه، هل هو مفرد ولا مركب، مركب إضافي ولا مزجي، ولا مركب إسنادي. ولهذا لو سميت سيبويه أو سميت عبد الله أو سميت أنف الناقة أو سميت قام أبوه، مهما قلت لا فرق من حيث إيه؟ الدلالة على الذات المسماة. إذا أصول الفقه، أصول الفقه إذا أردنا أن ننظر إليها علما فإننا لا ننظر إلى معنى كلمة الأصول، ولا إلى معنى كلمة الفقه، ولا إلى ما حصل بالإضافة، وإنما سنقول أن أصول الفقه اسم مسماه ما سيبين لكم من اختلاف العلماء فيه. يعني هل هو القواعد أو الأدلة، ولا العلم بالأدلة أو معرفتها؟ إذن سيأتينا إن شاء الله أن العلماء اختلفوا في معنى أصول الفقه، فمنهم من قال هو أدلة الفقه، ومنهم من قال القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، ومنهم من يقول هي العلم بالقواعد، ومنهم من يقول معرفة القواعد. المقصود بغض النظر عن كوننا سنعبر بالعلم أو بالمعرفة، أو كوننا سنعبر بالأدلة أو بالقواعد، المقصود أن هذه التعبيرات هي تعبير عن مسمى قولنا أصول الفقه. لا لا، في اختلاف طبعا في المعنى، يعني في من حيث التفسير يختلف، لأن هذه ذات مسمها ماذا، ولكن المقصود أن كلمة أصول الفقه كأنها مثل زيد، في أن زيدا كلمة زيد تدل على ذات مشخصة، كلمة أصول الفقه تدل على إيه؟ على علم معين. ما هو هذا العلم؟ قد نختلف في تعريفه. إذا المقصود أن أصول الفقه الآن يعرف باعتباره علما، وحينئذ لا نظر لنا إلى كلمة أصول ولا إلى كلمة فقه. افهم هذه المهمة جدا، إذا عرفناه باعتباره علما لا علاقة لنا لا بكلمة أصول مجردة ولا بكلمة فقه مجردة، ولا نظر إلينا لنا إلى هذه الأشياء. وحينئذ اللي احنا قلنا من شوية أن أصول أدلة، أو الأصل هو الدليل، وأن أصول الفقه إذا كنا ننظر إليها بالمعنى الإضافي ستشمل الأدلة الإجمالية والعلم بها، والأدلة التفصيلية والعلم بها، لا نستفيد منه هنا. طيب إذا ما معنى أصول الفقه علما، أو ما معنى أصول الفقه لقبا، هكذا يعبرون لقبا أو علما، مع أن اللقب يشعر بمدح أو ذم، قلنا باعتبار أنه نقل، يعني إذا لمحنا حاله قبل النقل قلنا أنه إيه لقب، لأنه أشعر بمدح، لكن بعد أن صار علما خلاص لا يشعر بمدح ولا بذم ولا شيء، صار شيئا جامدا، اسم جامد يدل على مسمى معين يعين المسمى، فهو إيه علم. في إشكال في هذه المسألة؟ طيب ما معنى أصول الفقه إذن؟ خلاص انسى كل ما قلناه في المعنى الإضافي، ما معنى أصول الفقه إذن؟ يقول الناظم رحمه الله أصول، يقول أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد. أدلة الفقه، وقيل معرفة أدلة الفقه مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، يعني ذكر تعريفين. والحقيقة أن هذين التعريفين يعبران عن طريقتين في تعريف علم أصول الفقه، يعبران عن طريقتين في تعريف هذا العلم. طريقة تعرف العلم بأنه الدلائل نفسها أو الأدلة نفسها أو القواعد نفسها، وطريقة تعرف العلم بأنه معرفة تلك القواعد أو الدلائل أو الأدلة، أو العلم بتلك القواعد أو الدلائل أو الأدلة. وسيأتي بسط لهذا إن شاء الله، إنما نحن نريد الآن أن نفهم كلام المؤلف في التعريف الأول ثم في التعريف الثاني، ثم ننظر بعد ذلك أي الطريقتين أحسن في التعريف، أن نعرف الأصول بالقواعد نفسها أو بالعلم بها. إذا قدم تبعا لأصله الذي هو جمع الجوامع أن أصول الفقه الأدلة نفسها. هو قال أدلة الفقه الأصول، احنا قلنا المبتدأ ما هو؟ مش من حيث الجواز، الجواز يجوز أن يكون أدلة الفقه مبتدأ وأن يكون خبرا، والأصول تكون مبتدأ وتكون خبرا، لكن من حيث المعنى الأولى أن يكون الأصول هو مبتدأ مؤخر، لأننا نريد أن نخبر عنه لا أن نخبر به، يعني نريد أن نحكم عليه لا أن نحكم به. أنا أقول الأصول ما هي كذا وكذا، لا أريد أن تقول لي لا، ليست الأصول معروفة عندي، وإنما أريد أن أعرفها، فهي محكوم عليها، والمحكوم به قولنا أدلة الفقه مجملة. خلاص يا إخوانا، فالأولى أن تكون الأصول مبتدأ مؤخر وأدلة مبتدأ خبر مقدم. كيف تكون خبرا وهي نكرة؟ ها؟ مضافة إلى قولنا الفقه، فاكتسبت التعريف. فالمعنى الأصول أدلة الفقه مجملة. مجملة حال منين؟ من الأصول ولا من الفقه؟ حال من الأدلة. انتبه، حال من الأدلة، يعني أدلة الفقه حال كونها مجملة، يعني حال كون الأدلة مجملة، مش حال كون الأصول مجملة، لا، الأصول أدلة الفقه المجملة. يعني تقول الأصول، لو أدخلت أل تقول الأصول أدلة الفقه المجملة، تبقى وصف الإيه؟ للأدلة. أو تقول الأصول أدلة الفقه مجملة حال كونها مجملة، أو مثل ما قال في جمع الجوامع دلائل الفقه، خلينا الآن من دلائل وأدلة، الإجمالية. الإجمالية والمجملة لا فرق بينهما مثل ما قلنا في المرة السابقة، لأن الإجمال أضيف إلى أو دخلت عليه ياء النسب فجعلته كالمشتق أو جعلته مشتقا، ولهذا تقول فلان أو محمد أو كذا قرشي أبوه إيه؟ نائب فاعل. ما الذي عمل فيه؟ قرشي، نسب، صار مشتقا. لا، وإذا قلت مجملة، مجمل هذا أجمل يجمل فهو مجمل، إجمال مصدر أضيف إلى ياء النسب، ومجمل اسم مفعول على وزن إيه؟ مفعل، وهو مشتق. فعلى كل لا فرق بين مجملة وبين بين قولنا مجملة، أو بين قول الناظم مجملة، وبين قول الماتن التاج السبكي الإجمالية، لكن الفرق في قوله دلائل في المتن، وفي قول الناظم هنا أدلة، دلائل على وزن فعائل، وأدلة على وزن ها أفعلة. طيب ما الفرق؟ الفرق حينئذ أيها الإخوة ما قاله السيوطي هنا وأشار إليه، إلى أنه لم يسمع جمع دليل اسم جنس يعني كالنكرة على فعائل إلا شاذا. يعني القاعدة أن دليل إذا كان نكرة لا يجمع على فعائل دلائل، وإنما يقال أدلة جمع دليل. ونقلوه عن ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية على غير قياس. نعم، جمع يعني سمع من العرب لكنه مخالف للقواعد، يعني ألفاظ معينة محفوظة ولا يقاس عليها. يقول السيوطي رحمه الله نعم، وعدلت عن قوله دلائل إلى أدلة لما قيل من أنه لحن، لما قيل من أنه لحن، الضمير في قوله أنه يعود على إيه؟ دلائل ولا أدلة؟ دلائل طبعا، لأنه عدل عنها، مش ممكن يعدل إلى الذي فيه لحن. عدل عن دلائل لما قيل من أن دلائل لحن. قال ابن مالك في شرح الكافية: لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم. لكن هو يقول اسم جنس ليس معناه أن كل ما كان على فعيل لا يجمع على فعائل، ولهذا قال سعيد إذا كان علما لامرأة. سعيد منقول من المذكرة للمؤنث، لكن إذا جعل سعيد علما على امرأة فقد صح أن يجمع على إيه؟ سعائد. لكن كلامنا في اسم الجنس، كلامنا في اسم الجنس يعني فيما هو كالنكرة. لم يأتي دليل، لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث، كسعائد جمع، كسعائد جمع سعيد اسم امرأة. فعدل السيوطي رحمه الله إلى قوله أدلة بدل قول دلائل ليخرج عن هذا الإشكال، مع أنه أجيب عنه بأجوبة، وذكرها شيخنا الشيخ الحسناوي في تحقيقه على شرح السيوطي، فقال: يرى بعض العلماء أن دليل اسم جنس، واسم الجنس إذا كان على وزن فعيل لا يجمع على فعائل قياسا، بل يجمع على أفعلة، وشذ وصيد ووصائد وسليل وسلائل. وقد أجيب عن هذا بما يلي. ما الذي أجيب عنه؟ يعني استعمال دلائل في جمع دليل، أجيب عنه بعدة أجوبة. قال: الجواب الأول أن جمع دليل على دلائل يحتمل أن يكون مما سمع، يعني حتى لو كان شاذا لكن سمع، ولكن هذا الحقيقة يحتاج إلى نقل. يعني ابن مالك يقول: لا أعلم فيما أعلم لا يوجد هذا، لكن كأنه يقول كأن التاج السبكي اطلع في هذا على شيء أو على نقل فجمع دليل على إيه؟ دلائل. وحينئذ لا شك أن استقراء ابن مالك أولى من استقراء التاج السبكي، مع أن التاج السبكي علامة أيضا في اللغة، لكن ابن مالك يعني مسلم له في هذا الباب. الجواب الثاني أن دليلا ليس اسم جنس بل هو علم جنس لمؤنث هو الحجة. ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ من يقول الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ الله أكبر، قول. لا لا، ليس في التعريف والتنكير، لا أريد معنى. ما معنى علم الجنس؟ ووضعوا لبعض الأجناس علم. إيه علم الجنس يعني؟ كيف أعرف علم الجنس من اسم الجنس؟ تفضل. اسم الجنس كالنكرة، لا تعالى أتكلم على أن اسم الجنس نكرة، ولهذا التقي السبكي رحمه الله اختار أن أصول الفقه اسم جنس وليس علم جنس. ليه؟ قال إن تدخل عليها ال ولا تدخل على العلم، تقول الأصول علمه الأصول، والصحيح خلاف ما قاله، لأن أن لم تدخل على أصول الفقه وإنما دخلت على إيه؟ أصول فقط. إحنا كلامنا أن أصول الفقه دي صارت كالكلمة الواحدة، فكلمة أصول كالزاي من زيد، وأنا لم أقل الأصول الفقه وإنما قلت الأصول. هذا رد عليه الشربيني في حاشيته على شرح المحلي أو على شرح البناني على جمع الجوامع، يعني رد على التقي السبكي بهذا، قال احنا ما ادخلنا ال على، نحن ادخلنا ال على الاصول وليس على كلمه اصول الفقه. فنعم معلوم ان علم الجنس معرفه والاسم الجنس نكره، لكن ما الفرق بينهما؟ اسم الجنس وضع للدلاله على الافراد، وعلم الجنس وضع للدلاله على تمييز هذا الجنس عن غيره بقطع النظر عن افراده. فأنا لا أنظر إلى الأفراد وإنما أنظر إلى تمييز هذا النوع عن غيره، فهو موضوع للحقيقة الذهنية لا بالنظر إلى الأفراد، لكن اسم الجنس موضوع بالنظر إلى الأفراد. حينئذ يقول إن دلائل ليس جمعا لدليل، هو اسم جنس وهو كالنكرة أو هو نكرة عند بعض العلماء، وإنما يقول بل هو علم جنس، دليل ليس اسم جن، ليس اسم جنس بل هو علم جنس لمؤنث، هو الحجة، جنس مؤنث وضعنا له علما، فهو العلم ده هو ايه؟ دليل، مسماه حجة. فجمعوا على دلائل قياسه، لأنه صار علما، لم يعد نكرة وإنما صار علما. حد عنده إشكال في هذين الجوابين؟ ها؟ ساكتين ليه يا إخواننا؟ لو عندك إشكال قولوا. عندك إشكال؟ في إيه؟ اسم الجنس وعلم الجنس هذا خارج. أسامة وأسد، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. فأنت تقول أسد باعتبار النظر إلى الإيه؟ كل فرد من أفراده، لكن أسامة هذا علم على جنس، أو أم عرية. لا أسد، أنت اسمك إيه؟ علم شخص، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق. دعك من هذا، هذا مبحث لغوي، لكن المراد الآن هل تفهم لماذا عدل السيوطي إجمالا عن قوله دلائل إلى قوله أدلة؟ ليه؟ وليس من شرط الدرس أن تفهم كل شيء، ولكن مهم أن تفهم مقاصد المتن. لماذا عدل عن دلائل إلى أدلة؟ لأن أدلة، لأن دلائل فيها لحن، قيل أن فيها لحن. لماذا؟ لأنها جمع دليل، وابن مالك يقول لم يسمع دليل، لم يسمع جمع دليل على فعائل فيما أعلم، لم يأتي فعائل جمع لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، منه دليل، لأن لو كان اسم جنس يدخل في قوله فعيل الذي لم يجمع على فعائل، وإنما سمع فيما كان علما لمؤنث كسعيد جمع على سعائد. فأجيب عنه بأن قيل إن جمع دليل على دلائل مما سمع، وهذا يحتاج إلى أن نقف على نقل، أو أن نقول ابن السبكي وقف على نقل في هذا. والثاني أن دليل ليس، أن دلائل ليس جمعا لدليل اسم جنس، وإنما دليل عالم جنس لمؤنث وهو الحجة، فجمع على دلائل قياس كجمع سعيد على سعيد. الثالث أن دلائل ليس جمعا لدليل، وإنما هو جمع لدلالة، فعالة وفعالة وفعالة، دلالة دلالة دلالة، مثلث الدال، وهذه تجمع على إيه؟ فعائل، ولا إشكال. فيقال دلالة دلائل، دلالة دلائل، واضح يا أخوانا؟ دلالة دلائل. يقول هو إذن بمعنى دليل، والدلالة أعم من الدليل، بل فضل هذا التعبير عند بعضهم، قالوا الدلال أفضل، لأنك إذا قلت أدلة جمع دليل، الدليل يطلق في عرفهم أو في عرف بعضهم على ما كان قطعيا، والدلالة تطلق على ما كان ناتجا عن ظن أو عن قطع. طبعا الدلالة هي ناتج الدليل، أعم من أن يكون الذي أنتجها قطعيا أو ظنيا، يعني سواء كان دليلا أو كان أمارة. ولهذا الرازي يقول مجموع طرق الفقه إجمالا، وعبر بطرق الفقه من أجل أن يشمل ما كان ظنيا وما كان قطعيا. الفقه غير مسلمة، لكن نحن لا نناقش الآن هذا، وإنما لا لو قلت الآن طيب التفرقة هذه غير مسلمة، ولم يأتي في النصوص فرق بين الظن، يعني هنخرج عن الباب أصلا، خلينا مركزين لأن الإخوة حيتوهم مننا. خلي الآن يعني أقول بعضهم فضل هذا وقال بل الدلائل أفضل لأنها تشمل ما كان عن ظن وما كان عن قطع، بغض النظر بعد هذا سيأتي إن شاء الله بحث مسألة قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وظني الدلالة ونحو ذلك. المقصود أن السيوطي عدل عمدا عن قوله دلائل إلى قوله أدلة، فقال أدلة الفقه الأصول مجملة، يعني حال كون الأدلة مجملة. إذن الاسم أصول الفقه، علم وليس مركبا إضافيا. إذن قوله رحمه الله أدلة الفقه الأصول مجملة، يعني الأصول أدلة الفقه مجملة، يعني أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، اسم يعين المسمى. ما مسماه؟ أدلة الفقه المجملة، زي زيد علم مسماه الشخص المعين هذا. وقيل معرفة ما يدل له، قيل إن مسمى أصول الفقه معرفة ما يدل له، لكن نحن الآن لابد أن تنتبه لهذه لأنها دقيقة جدا، وكثير من طلبة العلم لا يفهم الفرق بينهما. لابد أن تفهم الفرق بين ما نعرف به أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وبين ما نعرف به أصول الفقه باعتباره عالما. خلاص نسينا كلمة أصول ونسينا كلمة فقه. قال: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، يعني ما يدل عليه، له بمعنى عليه. طيب قوله أدلة الفقه الأصول، الأصول هل هنا للعهد؟ إما أن يكون عهدا ذهنيا معهود في ذهنك، وإما أن يكون عهدا ذكريا لأنه سبق ذكره حين قال: حوى أصول الفقه والدين الشذي. أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. يقول السيوطي رحمه الله في شرحه بعد أن بين معنى الفقه والأصول: فحد أصول الفقه باعتبار معناه اللقب أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد. وقيل معرفة ذلك، نفوت قضية قيل معرفة ذلك الآن. قال: فالأدلة جنس، فالأدلة جنس، يعني أدلة ماذا؟ ممكن تكون أدلة فقه، ممكن تكون أدلة غير هذا. أيضا الإجمالية، الأدلة تشمل الإجمالية وتشمل التفصيلية، فقال الأدلة جنس. والإجمالية المراد بها غير معينة، الإجمالية فصل، فصل أخرج به الأدلة التفصيلية، لأنه قال الأدلة الإجمالية فأخرج به الأدلة التفصيلية. ليه؟ ما الأدلة التفصيلية؟ الأدلة التفصيلية التي تدل على كل مسألة مسألة بعينها. يعني أقيم الصلاة دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي، يدل على وجوب الصلاة. لا تقربوا الزنا دليل تفصيلي يدل على تحريم الزنا. هل مرادنا في أصول الفقه هذه الأدلة التفصيلية؟ لا، ولا ننظر إليها إلا على سبيل التمثيل، وهذا خارج عن مسمى العلم. إنما ننظر إلى الدليل الكلي وهو القرآن والسنة والإجماع والقياس وأنواع هذه الأدلة. فالقرآن منه أمر، منه نهي، عام، خاص، إلى آخره. ننظر إلى هذه الأنواع فنبحث عن عوارضها الذاتية. هذا موضوع العلم كما سبق في المرة الماضية. إذن لا نظر لنا إلى الدليل التفصيلي، وإنما ننظر إلى الدليل الإجمالي، أدلة الفقه الإجمالية، لنخرج الأدلة التفصيلية فلا علاقة لنا بها. قال: والمراد بها غير المعينة. إذن المجملة متعلقها عام الأمر، التفصيلية أو المفصلة متعلقها خاص، وهو خصوص قوله تعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فرض كتب عليكم الصيام، لا تقربوا الزنا. هذه متعلقاتها خاصة بشيء معين، لكن الأدلة الإجمالية متعلقها عام بالأمر كله، النهي كله، القرآن عموما حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة، مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم. هذه قواعد إيه؟ إجمالية، لا علاقة لنا بالدليل الخاص الدال على كل مسألة مسألة بعينه. يقول رحمه الله: فالأدلة جنس، والإجمالية والمراد بها غير المعينة. قول المراد بها غير المعينة تفسير باللازم، إذ الإجمال لغة الاختلاط، الإجمال لغة الاختلاط، وعرفا عدم الإيضاح. فعدم الإيضاح يلزم منه أن يكون غير معين، مش إن المجمل غير المعين ذاتا، وإنما يلزم منه أن لا يكون معينا. قال الشيخ الحفناوي في تحقيقه: وكلاهما يلزم عدم التعيين، ولا شك أن الأدلة الإجمالية غير معين فيها الجزئيات. يعني هذا منقول من كلام البناني على شرح الجلال المحلي. يقول: وكلاهما يلزم عدم التعيين، يعني التفصيل، وليس المراد بتعيينها أنها مبهمة، وليس المراد بعدم تعيينها أنها مبهمة في أشياء متعددة. بل معناه هنا ليست معينة أو معينة لمسائل جزئية، فالمعينة هي التي عين كل دليل منها لمسألة جزئية. المعينة هي التي عين كل دليل منها لمسألة جزئية، بأن جعل هذا أقيم الصلاة دليلا على وجود الصلاة، لا تقربوا الزنا دليل على تحريم الزنا. عين كل دليل منها لمسألة جزئية بأن يدل عليها بخصوصها، بل يدل عليها بخصوصها، إنما المجملة لا، ليس لها تعلق بكل مسألة مسألة بعينها. إذا قلنا الأمر للوجوب فلا تعلق لهذا بقوله تعالى أقيموا الصلاة بعينه، وإنما هو لكل ما كان أمرا. بل إنني لا أستطيع أن أقول إن قوله تعالى أقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة إذن الأمر للوجوب، بل العكس، الأمر الوجوب إذن أقيم الصلاة يدل على وجوب الصلاة. قال وعدل عن قوله غير التفصيلية، يعني قال أدلة الفقه المجملة ولم يقل غير التفصيلية، لأنه تفسير بالمساوي في الجلاء والخفاء. لما هو المجملة غير تفصيلية هذا تفسير بالمساوي وهو معيب، لابد أن تفسر بما هو أظهر. إذا قلت لك ما الخمر، لا تقول خندريس مثلا، وإنما لابد أن تقول الخمر شراب مسكر مأخوذ من كذا وكذا، تعرفني بشيء أفهمه. حتى إذا قلت مثلا الليث وأنا لا أعرف الليث، ما تقولش الغضنفر وإنما تقول الأسد، فلا تعرف بالمساوي في الجلاء والخفاء، لأن المقصود من التعريف أن أعرف المعرف، فأعرف بشيء أعرف، يعني يميز يجعلني أفهم. فلو قال الأدلة وأراد بالإجمالية غير الإجمالية وفصل الإجمالية بغير التفصيلية كان هذا موقعا في الإيه؟ في الإشكال، لأن لم أفهم، هذا مساوم له في الجلاء والخفاء، بخلاف ما إذا قال الإجمالية غير المعينة، يعني التي لم يجعل كل دليل منها معينا لمسألة خاصة جزئية، فالتي عين كل دليل منها لمسألة جزئية هذه الأدلة التفصيلية، والتي لم يعين كل دليل منها لمسألة جزئية وإنما تدل على شيء عام على شيء كلي على قدر مشترك هذه الأدلة الإيه؟ الإجمالية. يعني الأمر الوجوب هذا دليل كلي إجمالي يشترك في مسماه كثيرون، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اعتصموا بالله، اعتصموا بحبل الله جميعا، كونوا عباد الله إخوانا، كل ما يخطر ببالك من الأوامر التي هي مطلقة فإنها دخلت في قولنا الإيه؟ الأمر للوجوب. هل هو موضوع لشيء معين من هذه الأوامر، لشيء خاص منها؟ لا، موضوع للقدر المشترك. ما القدر المشترك بين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا؟ إيه القدر المشترك؟ الأمر، مش الصلاة هذه خاصة بالأولى، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، لا، ما القدر المشترك بين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ في قدر مشترك اللي هو الإيه؟ الأمر. فهمتم يا إخوانا؟ إذا نقول الأمر هو القدر المشترك بين هذه الجزئيات، وهو كلي وليس كلا، لأنه يمكن أن نخبر به، يمكن أن نخبر به عن شيء من هذه الأفراد، نقول أقيموا الصلاة أمر، لو كان جزءا لا يصح أن نخبر، فلا أقول مثلا أقول الإنسان كل واليد جزئي ولا جزء، فلا أقول اليد إنسان، لكن أقول الإنسان كلي ومحمد جزئي، فمحمد إنسان، حيث صح أن أخبر بهذا المقسم عن محل القسمة، أن أخبر بمحل القسمة عن هذا المقسم كان كليا وجزئيا، فأقول أقيموا الصلاة أمر، يبقى الأمر كلي وأقيموا الصلاة جزئي وليس جزءا. إذا قال فالأدلة جنس والإجمالية والمراد بها غير المعينة، هذا فصل. قال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، هذه كلها هذه كلها أدلة إجمالية، لأن مطلق الأمر مطلق النهي لا علاقة لنا فيه بأمر معين ولا بنهي معين، وإنما أتكلم على إيه؟ شيء عام. قال والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة. إيه أولها؟ أولها في الذكر اللي هو إيه يا أخوانا؟ مطلق الأمر. والثاني بأنه للحرمة كذلك حقيقة. يعني شوف الاختصار عند العلماء، يعني يقول كمطلق الأمر والنهي، أول واحد مطلق الأمر، الثاني النهي، الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المبحوث عن أولها يعني الأمر بأنه للوجوب حقيقة، والثاني بأنه للحرمة كذلك، حتى مش عاوز يقول حقيقة، اختصار يعني كذلك حقيقة، والباقي بأنها حجج. قيد مخرج للتفصيلية، قيد لا يرجع على إيه بقى؟ على قول الإجمالي. الإجمالية قيد خبر قوله الإجمالي، الإجمالية قيد مخرج للتفصيلية. اللي فات جملة اعتراضية تفهموا كما معنى الإجمالية. الإجمالية والمراد بها كذا وكذا وكذا كمثل كذا وكذا وكذا، قيد مخرج. كل اللي فات اعتراض، وكأن الكلام إيه؟ والإجمالية قيد مخرج للتفصيلية والمراد بها يعني بالإجمالية غير المعينة، أو نعم غير المعينة كمطلق الأمر والنهي إلى آخر. فهمتم شيئا؟ عرفنا معنى قوله الأدلة الإجمالية. قال المراد، قال والإجمالية قيد مخرج للتفصيلية والمراد بها غير المعينة، وعرفنا ماذا يريد بذلك. إذن المراد بالأدلة التي أخذناها في تعريف أصول الفقه لقبا أو علما غير الأدلة التي أخذناها في أصول الفقه بالمعنى الإضافي. ليه؟ من يقول؟ قلت لكم نحتاج الكلام ده بعد شوي، أول الدرس قلتها وقلت سنحتاجها في آخر الدرس، لسه نحتاجها مرة ثالثة كمان، لكن سنحتاجها وقد احتجناها الآن. المراد بالأدلة في قولنا أصول الفقه بالمعنى الإضافي أدلة الفقه غير المراد بقولنا أصول الفقه علما الأدلة الإجمالية. ليه؟ قول يا شيخ وائل. والعلم بهما، وأما هذه فالأدلة الإجمالية. إذن أيهما أخص؟ من حيث علم. الأدلة في قولنا أصول الفقه علما أدلة الفقه الإجمالية أخص من الأدلة في تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي، لأن تلك اللي في المعنى الإضافي تشمل الأدلة الإجمالية والعلم بها والأدلة التفصيلية والعلم بها. وأما في المعنى العلمي فإننا لا نريد إلا الأدلة الإجمالية. معذرة، نقول إذن الأدلة في قولنا أصول الفقه علما أدلة الفقه أخص لأنها الإجمالية بخلاف الأولى في المعنى الإضافي تشمل الإجمالية والتفصيلية والعلم بهم. قال تقي الدين السبكي رحمه الله: لم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يحتاج إليه الفقيه. اسمع الكلام النفيس هذا، لم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح يعني المعنى العلمي لكل ما يحتاج إليه الفقيه، بل لبعض ما يحتاج إليه كدأب أو كدأب أهل العرف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة. الغالب أن الحقائق العرفية أخص من الحقائق اللغوية، صح؟ كدأب أهل العرف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة. ثم بعد إخراج الأدلة التفصيلية وعلمها من الوضع تبقى الإجمالية وعلمها. ثم بعد إخراج الأدلة التفصيلية وعلمها من الوضع، إيه الوضع ده؟ وضع العرف. لما وضعنا أصول الفقه عرفا لأدلة الفقه الإجمالية فقد أخرجنا الأدلة التفصيلية وعلمها، يعني العلم بالأدلة التفصيلية، وبقي معنا أمران من الأربعة: الأدلة الإجمالية والعلم بالأدلة الإجمالية. فأيهما المراد؟ هذا الذي فيه الخلاف. قال والمراد بالإجمالية كليات الأدلة، والمراد بالإجمالية كليات الأدلة، وهذه الكليات نعم لا الكلام ده مش هنا، الكلام ده زائد ليس موجودا عندك. نعم هذا من الإبهاج. قطعة شرحها تقي الدين السبكي رحمه الله يقول: والمراد بالإجمالية كليات الأدلة. قال: وهذه الكليات داخلة في الجزئيات، فإن الكلية الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته. صح الكلام ده؟ ما رأيكم؟ الكل موجود في الخارج في ضمن مشخصاته في ضمن جزئياته، صحيح؟ لا شك، لأن الكل لا يوجد إلا في الذهن، صح؟ فإذا وجد في الخارج وجد في ضمن أو جزء في ضمن مشخصاته أو جزئياته. يعني زيد تضمن أنه إنسان وأنه هذا الذات المعين. الكل في زيد إنسان وهو في ضمن قولنا زيد هذا الشخص المعين. زيد شخص معين هو إنسان متصف بصفات معينة. فالكل موجود في الذهن وفي الخارج في ضمن مشخصاته. ايه؟ لا في طبعا فرق، في فرق، لكن لا يوجد في الخارج الا في ضمن مشخصاته. قال: سميت بذلك لانها تعلم من حيث الجمله لا من حيث التفصيل. الكليات سميت كليات لانها، نعم قال: وهذه الكليات داخله في الجزئيات، فان الكليه الطبيعيه موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته. ففي الادله اعتباران. التقي السبكي يريد ان يبين لك فيما سنقرأه الآن أن الأدلة من حيث إنها إجمالية وتفصيلية ليس لأنه عندنا دليل إجمالي مستقل عن دليل تفصيلي، وإنما هو دليل واحد له اعتباران. إذا نظرنا إليه باعتبار صار إجماليا، وإذا نظرنا إليه باعتبار آخر صار تفصيليا. فالفقيه ينظر إليه من حيث إنه تفصيلي، والأصول ينظر إليه من حيث إنه إجمالي. فليس عندنا نوعان مستقلان من الأدلة، وإنما هو نوع واحد له اعتباران، وهما وجهان لعملة واحدة. كلام واضح؟ فيقول التقي السبكي: ففي الأدلة اعتباران، أحدهما من حيث كونها معينة. معينة دي اللي هي الإيه؟ تفصيلية. وهذه وظيفة الفقيه، يعني محل نظر الفقيه، وهي الموصلة القريبة إلى الفقه. موصلة قريبة، ما فيش بينها وبين الحكم الشرعي واسطة، بخلاف الدليل الإجمالي بينه وبين الحكم الشرعي واسطة. محتاج أنزل إلى التفصيل، ثم من التفصيل فأخذ الحكم. هل أخذ الحكم بوجوب الصلاة من قول الأصولي الأمر للوجوب؟ ما يدينيش فائدة، لأنه لسه جزء دليل سأستدل به. لازم أقول أقيموا الصلاة أمر وكل أمر للوجوب، فالصلاة واجب، الصلاة مأمور بها لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وكل أمر للوجوب فالصلاة واجبة. شوف لفيت لفة، صح؟ ما الموصل القريب إلى حكم الوجوب الذي وصفت به الصلاة؟ الدليل التفصيل، موصل قريب، فهو محل نظري الفقيه. الأصول لا ينظر أصلا إلى قضية أقيم الصلاة، لا ينظر إليها أصلا. انتظر ستسمع الكلام، كلام جميل جدا للتقي السبكي رحمه الله. يقول: إذن من حيث كونها نظر الأدلة، ففي الأدلة اعتباران، أحدهما من حيث كونها مجملة أو من حيث كونها معينة. نعم، من حيث كونها معينة، وهذه وظيفة الفقيه، وهي الموصلة القريبة إلى الفقه. والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا، وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من الأصول ثم يرتب الأحكام عليها. الفقيه قد يعرف هذه الأدلة الإجمالية إذا كان أصوليا، وقد يعرفها تقليدا للأصوليين، لكن يأخذها مسلمة من مين؟ من الأصول. الأصول يدهانه طبخة جاهزة وقول له يلا اصنع منها حكما خاصا مشخصا معينا من دليل جزئي تفصيلي وليس كلي. يقول فمعرفتها حاصلة عنده، يعني معرفة هذا حاصل عند الفقيه سواء بالاجتهاد أو بالتقليد، لكن لابد أن يكون للفقيه معرفة بالدليل الإجمالي بغض النظر عن كونه وصل إلى هذه المعرفة باجتهاد أو بتقليد، لكن لا يكون فقيها إلا إذا كان عنده معرفة بالدليل الإجمالي. ولهذا سيأتيك الآن أن الفقيه الذي لا يعرف شيئا عن الأصول، أو الإنسان يعني الإنسان الذي لا يعرف شيئا عن الأصول ليس فقيها، لا يعد من أهل الفقه أصلا. ثم إن كان قد عرفه باجتهاد فهو مجتهد، وإن كان عرفه تقليدا فهو مقلد. لكن الذي هو خلو عن علم أصول الفقه فهو خلو لا محالة عن الفقه، ولو ادعى من الآن إلى قيام الساعة إن عمر إلى قيام الساعة أنه فقيه فليس له علاقة بالفقه، وحرام عليه أن يفتي الناس استقلالا، وحرام عليه أن ينظر في الأدلة استقلالا، حرام عليه، إنما ينظر تقليدا، ينظر لنقل كلام العلماء ويقول للناس حكم الله كذا كما قال العلماء، لكن يظن نفسه عالما لمجرد أن النظر في الفروع وليس له تضلع بالأصول، هذا مفتر على الله الكذب، أفاك أثيم. فويل الله لقول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم. المقصود إذن لابد أن يكون عنده معرفة بالفقه بالأصول، سواء عرف هذه القاعدة الكلية باجتهاد أو تسلمها من الأصولي وقلده فيه. الثاني، الاعتبار الثاني في الأدلة، قال من حيث كونها كلية، أعني يعرف ذلك الكلية المندرج فيها وإن لم يعرف شيئا من أعيانها، وهذه وظيفة الأصولي. يقول إيه؟ الأمر للوجوب، حتى لو لم يعرف الأمر المعين، بل ولو لم يعرف أي أمر معين، لكن عرف أن الأمر للوجوب بالنظر في لغة العرب، لأن أصول الفقه يستمد منين؟ من لغة العرب، وبالنظر في استقراء الأدلة إجمالا فوصل بنا إلى نتيجة وهي أن الأمر للوجوب. قال فمعلوم الأصولي الكلي ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصوليا. فمعلوم الأصولي الكلي ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصوليا، ومعلوم الفقيه الجزئي. واضح إخواننا، ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له من حيث كونه فقيها بالكلي إلا لكونه مندرجا في الجزئي، لأن احنا قلنا أن الجزئي سيوجد الكلي في ضمنه في الخارج. وأما من حيث كونه كليا فالأدلة الإجمالية هي الكلية، سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وهي موصلة بالذات إلى حكم إجمالي مثل كون كل مأمور به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك، وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح ولا يوصل إلى الفقه التفصيلي، وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه. الأمر الوجوب لا يفيدنا تفصيل حكم الفقه، حكم الوتر، لا أخذ حكم الوتر من قاعدة الأمر الوجوب إلا بواسطة، بواسطة الدليل الإيه؟ تفصيلي. فقيد الإجمال مأخوذ في الأدلة والمعرفة معا، يعني لما نقول أصول الفقه أدلة الفقه إجمالا أو معرفة دلائل الفقه إجمالا، يعني على كلا الطريقتين وسيأتي بيانهما إن شاء الله. قيد الإجمال مأخوذ في الأدلة والمعرفة معا، أي والمعرفة معا، وليست مأخوذة في الفقه، ولا يلزم من النظر في الأصول حصول الفقه، والحكم الكلي يتوقف على الأصول توقفا ذاتيا، والحكم التفصيلي وهو الفقه موقوف عليه أيضا وعلى غيره، لكنه قد يكون بالتقليد للأصولي. وبهذا يظهر كلام المهم بقى، وبهذا يظهر أن الاجتهاد في الفقه على الإطلاق شرطه الأصول ومعرفتها بالاجتهاد، أن الاجتهاد في الفقه على الإطلاق، أن يكون الإنسان مجتهدا مطلقا، شرطه الأصول ومعرفتها بالاجتهاد، وأما بدون ذلك فيكون مقلدا وإن اجتهد في تفريع المسائل. فشرط المجتهد في الفروع أن يكون مجتهدا في الأصول مش عالما بالأصول. لا، ده يكون رأس برأس الأئمة الذين رأس برأس الشافعي الذي وضع أصول الفقه، يعني كأنه عند الاستقراء التام للأدلة ولقواعد اللغة العربية، فيكون بذلك مجتهدا في الفقه. وأما إذا لم يكن مجتهدا في الأصول فليس مجتهدا في الفقه، وإن فرع لك المسائل، وإنما هو إيه؟ مقلد. أصلا لا يكون مجتهدا في الفقه، ما تقولش حتى لو اجتهد في الفقه، هو لا يكون مجتهدا في الفقه حتى يكون مجتهدا في الأصول. لكن لو ادعى أو زعم أنه مجتهد في الفقه وليس له اجتهاد في الأصول قلنا أنت مقلد. وكذلك في اللغة، وسيأتي هذا إن شاء الله في الآخر خالص لما كنوا بقيتم مجتهدين إن شاء الله نقول لكم الاجتهاد والتقليد. قال أيضا: ودليل الفقه مجموع أمرين، الإجمالية والتفصيلية، والأول مندرج في الثاني. اللي هو الإيه؟ الإجمالي يوجد في الخارج في ضمن مشخصاته، فكل من علم الثاني علم الأول تقليدا أو اجتهادا. فكل من علم الثاني اللي هو إيه؟ تفصيلي، علم الأول إما باجتهاد وإما بتقليد. ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما، والأصول بالأول فقط. إذن المعنى اللغوي أيها الإخوة الكرام، المعنى اللغوي أو المعنى نعم المعنى اللغوي اللي هو في الإضافي في تعريف أصول الفقه إضافة في التركيب الإضافي أعم من المعنى المصطلح عليه، لأننا سنقول في المعنى الذي هو علم أصول الفقه علما أو لقبا أدلة الفقه الإجمالية. وها هنا أيضا كلام النفيس للتقي السبكي في الإبهاج، قال: الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريف. البحث الثالث في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها وما بينها من النسب. نحن نعرف بالعلم أو بالقواعد نفسها الأدلة نفسها أو بالمعنى الإضافي. قال: أما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية اللي هو المعنى الإيه؟ الإضافي، فهو أعم مطلقا من الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية. عرفنا لماذا؟ ليه؟ لأن الأدلة حينئذ تشمل الإجمالية والتفصيلية والعلم بهما. قال: ولا يحصل به تعريف هذا العلم كما سبق. لا يحصل به تعريف هذا العلم، وهذا غلط يقع في بعض المعاصرين، يعرف أصول الفقه بالمعنى الإيه؟ الإضافي. لا يحصل هذا، لا يصح، لأننا قلنا لما نقلنا التعريف من المعنى الإضافي، نقلنا اللفظ من المعنى الإضافي إلى المعنى العلمي، نسينا قضية الإضافة خالص. لا أعرف مضافا ولا مضافا إليه ولا نسبة ثالثة وهي الإضافة. يعني أصول الفقه لو سميناها، لو أصول الفقه دي بدلناها بأي اسم آخر سيكون وجعلناه علما على هذا المعين المشخص سيكون معناه إيه؟ أدلة الفقه الإجمالي. يعني لو سميتها أصول فقه أو غير أصول فقه، زي ما هذا الأخ، شايفين الأخ ده؟ لا سميناه خالدا ولا سميناه عبد الله ولا سميناه صالحا، ما فيش فرق، المهم إن هو إيه؟ مسمى معين. أن أريد أن أعرف هذا الشخص باسم يعينه أجعله علما عليه، لا نظر لي إلى هذا الاسم ما معناه قبل أن أجعله علما. فلو أنا لو أن الناس سموا هذا العلم بغير أصول الفقه أيضا كنا سنعرفه بإيه؟ بأدلة الفقه الإجمالي. يبقى أنا لا ألاحظ حال تعريف أصول الفقه علما معنى أصول الفقه قبل جعله علما، فلا أنظر إلى كلمة أصول ولا أنظر إلى كلمة فقه، يقول ولا إلى الإضافة. يقول السبكي التقي السبكي: ولا يحصل به تعريف هذا العلم كما سبق، وإطلاقه عليه إطلاق للأعم على الأخص، ولم يذكر المصنف ولا غيره ممن أراد تحديد علم أصول الفقه ذلك إلا على سبيل التقدمة، المصنف اللي هو بيضاوي في المنهاج، لم يذكر أصول الفقه لا إضافة بالمعنى الإضافي إلا لأنه مقدمة وليس لأنه مفيد لنا في حقيقة فن أصول الفقه باعتبار أصول الفقه علما. كما فعله الإمام، فإنه ذكر المفردات ثم ذكر تعريف أصول الفقه مسمى به، ولذلك أخذ فيه قيد الإجمال. ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأخذ فيه قيد الإجمال، لأن مدلوله قبل التسمية يشمل الإجمال والتفصيل. وأما معناه اللقب ومعناه الإضافة بعد التسمية، إذا لوحظت أجزاء لفظه فهما سواء وتعريفهما سواء، سواء أفسرنا الأصول بالأدلة، أفسرنا هكذا عندي، سواء أفسرنا الأصول بالأدلة يعني عدها بالهمزة وليس بالتضعيف، فسر جعلها إيه أفسر إيه، والله أحسنت، سواء أفسرنا، هي أفسرنا وليس أفسرنا، فعلا جزاك الله خير. سواء أفسرنا يعني هذه الهمزة يعني كذا أم كذا، سواء أفسرنا الأصول بالأدلة أم بالمحتاج إليه، أحسنت جزاك الله خير، وإنما جاءني الوهم لأني لم أكمل الكلام. سواء أفسرنا يعني سواء علينا أننا فسرنا الأصول بالأدلة أم بالمحتاج إليه. يصح على كل من التقديرين أن نجعل أصول الفقه اسما للأدلة وهي محتاج إليها، فيتحد المعنى اللقب والإضافة، أما الإضافة فظاهر وأما اللقب فلتسمية الأدلة بذلك. ويصح أن نجعله اسما للمعرفة فيتحدان أيضا، أما اللقبي فظاهر وأما الإضافي فظاهر، إن جعلنا الأصل المحتاج إليه، إن جعلنا الأصل المحتاج إليه، وإن جعلناه الدليل فنكون قد سمينا به العلم بالدليل من باب تسمية العلم باسم المعلوم. إذا أفادنا تقي الدين السبكي رحمه الله أن المعنى اللغوي والمعنى الإضافي قبل التسمية أعم مطلقا من المعنى الذي جعلناه علما. قال أدلة الفقه الأصول مجملة، يقول السيوطي رحمه الله: والمراد فالأدلة جنس، والإجمالية قيد مخرج للتفصيلية، نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هذا مثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، هذا مثال على أن الإجماع حجة. وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه على بعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، هذا مثال للقياس حجة. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها هذه كل هذا مثال للاستصحاب. كل هذه يقول فليست أصول الفقه، هذه كلها أدلة تفصيلية، فليست هي أصول الفقه، أي ليست أصول الفقه من حيث أي معنى، لقب ولا إضافي، فليست أصول الفقه بالمعنى اللقبي العلمي، وإن كانت أصول فقه بالمعنى الإضافي بلا شك، لأن أدلة فقه. أقيموا الصلاة، قلت لكم في المرة السابقة تجد في كتب الفقه والأصل في وجوب كذا قوله تعالى كذا، والأصل في تحريم كذا قوله تعالى كذا، الأصل بمعنى الإيه؟ الدليل، دليل الفقه، لكن هذا الدليل بالمعنى اللغوي وليس الأصول بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى اللقبي العلمي. طيب، قال أدلة الفقه الأصول مجملة، يعني هي الأصول أدلة الفقه الإجمالية يعني غير المعينة، يعني التي لم يوضع كل دليل منها بإزاء مسألة جزئية، وإنما هي أدلة إجمالية ننظر فيها في القرآن دليلا إجماليا، حال كوني دليلا إجماليا، الأمر النهي وهكذا. وقيل معرفة ما يدل له، وقيل الأصول معرفة ما يدل له، اللام بمعنى على، أي ما يدل عليه، يعني ما يدل عليه أي على معرفة الأدلة الإجمالية. وقيل معرفة ما يدل له. الشاهد هنا أن الناظم تبعا للتاج السبكي في جمع الجوامع قدم أن أصول الفقه تطلق على الأدلة نفسها وليس على العلم بها أو معرفتها، وهما طريقتان مسلوكتان في تعريف هذا العلم، وهما طريقتان مسلوكتان في تعريف هذا العلم وغيره من العلوم، لأن العلم تارة يطلق على الحقائق نفسها وتارة يطلق على إدراك والعلم بتلك الحقائق، وتارة يطلق على الملكة الحاصلة في النفس اللي هي الهيئة الراسخة في النفس، يطلق العلم تارة على الحقائق وتارة على العلم بالحقائق وإدراكها وتارة على إيه؟ الملك. أما الملكة فمستبعدة هنا، وإنما الكلام بين العلماء في أننا نعرف الأصول اللي هو فن مستقل بإدراك حقائقه أو بحقائقه نفسها. الناظم ماشى على إيه؟ بالإدراك ولا بالحقائق نفسها؟ ماشى على الحقائق نفسها. قال أدلة الفقه الأصول، يعني الأصول أدلة الفقه، الأصول أدلة الفقه مش العلم الأدلة. والقول الثاني هو الإدراك، إدراك أدلة الفقه، إدراك أو معرفة أو العلم كله يدخل في قناة الإدراك، لأن الإدراك العلم بالشيء بتمامه. وهنا حصل كلام كثير بين المحشين على جمع الجوامع وشراحه، ويلا انتبهوا معنا. يقول العطار، الشيخ العطار في حاشيته: اعلم أن أسماء العلوم المخصوصة كالمنطق تطلق تارة على المعلومات المخصوصة، على المعلومات نفسها الحقائق يعني، فيقال مثلا فلان يعلم النحو، مش يعلم ليس المراد يعلم النحو، يعني يعلم ايه؟ هذه الحقائق، هذه المعلومات الموجودة في كتب النحو، فيطلق على المعلومات المخصوصة. وأخرى تارة أخرى المعنى الثاني على العلم بالمعلومات، وهو ظاهر على العلم بهذه المعلومات. فعلى الأول حقيقة كل علم مسائله، على الأول اللي هو الايه؟ المعلومات، حقيقة كل علم مسائله. وعلى الثاني حقيقته التصديقات بمسائله، واضح؟ على الأول اللي هو المعلومات، حقيقة هذا العلم اللي حنعرفه بها يدخل في التعريف باعتباره حقيقته وماهيته مسائل العلم. طب ايه مسائل أصول الفقه؟ ها؟ الأدلة، من حيث إنها تدل على كذا وكذا، الأمر الوجوب، النهي للتحريم، هي دي مسائل العلم. الكتاب حجة، الإجماع حجة، القياس حجة، الاستصحاب حجة، هذه مسائل علم الأصول. فسندخل هذه في التعريف ونجعلها حقيقة فيه، على الأول اللي هو تعريف العلم بالإيه؟ بالمعلومات. وعلى الثاني اللي هو تعريفه بإدراك المعلومات أو العلم بالمعلومات، حقيقته التصديقات بمسائلها، يعني إثبات المحمولات للموضوعات، إثبات المحمولات للموضوعات. يعني الأمر ده موضوع، المحمول فين؟ للوجوب. النهي موضوع، المحمول للتحريم. فعلى الثاني حقيقته إثبات تلك المحمولات للموضوعات، التصديق بذلك، يعني العلم بأن الأمر للوجوب والعلم بأن النهي للتحريم. وعلى الأول الأمر للوجوب هو العلم والنهي للتحريم هو العلم. ها نعيد تاني ولا واضح؟ إذا فسرنا هذا العلم بالمعلومات يبقى الأمر للوجوب هو ده علم أصول الفقه، دي مسائل علم أصول الفقه. ولو فسرنا العلم علم أصول الفقه بأنه العلم، بأنه العلم بالمعلومات الموجودة فيه، فالأمر للوجوب مش هو العلم، مش هو حقيقته، وإنما علمي بأن الأمر للوجوب، يعني إثبات الوجوب للأمر وإثبات التحريم للنهي وإثبات الحجية للقياس، هذا هو الإيه؟ حقيقة هذا العلم. إذن على الأول يقول العطار رحمه الله: فعلى الأول حقيقة كل علم مسائله، وعلى الثاني حقيقته التصديقات بمسائله، يعني إثبات المحمولات للموضوعات. وأما جعلهم أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوع والمبادئ والمسائل، فتساهل. الثالث، معنى الثالث اسماء العلوم، ويطلق لفظ العلم أيضا على الملكة ليصف رسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراكه للمسائل، هيئة راسخة في النفس، سجية صارت للنفس تحصل للمدرك بعد إدراكه لمسائل هذا الفن. لكن هذا بعيد عن المراد هنا. قال: وموضوع هذا الفن هو الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية. وموضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية. والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية حملها على موضوع العلم، موضوع العلم الكتاب السنة. فقولنا الكتاب يثبت الحكم، يثبت الحكم، هذا محمول يوضع على أو يكون خبرا عن الموضوع، موضوع لون إيه؟ الكتاب. وقولنا الأمر للوجوب، للوجوب محمول والأمر هو الموضوع، وهكذا. أو على أنواعه كقولنا الأمر يفيد الوجوب، أو على أعراضه الذاتية كقولنا العام يتمسك به في حياته صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذا علمت هذا تعلم أن المصنف فسر العلم بالمعنى الأول، الأول هو الإيه؟ المعلومات نفسها، وليس العلم بالمعلومات. فالمصنف المصنف اللي هو التاج السبكي فسر العلم بالمعنى الأول بقول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. وبالمعنى الثاني حين قال وقيل معرفتها، يعني وقيل معرفة ما يدل له. وأما قوله والأصولي العارف بها فصالح لأن يحمل على المعنى الثالث هو الملك، بل هو أولى بالحمل عليه، إلا أن المصنف حمله على المعنى الثاني إلى آخره. إذا العلم إدراك المعاني، أو العلم المعين اللي هو اسم المعين، إما أنه هو المعلومات، وإما أنه إدراك تلك المعلومات. فإذا فسرناه بالإدراك فهذه حقيقته اللغوية، وإذا فسرناه بالمعلومات نفسها فهذا قول لكثير من الأصولين، وهو الذي مشى عليه التاج السبكي في جماعة كثيرة من العلماء. يقول البناني أيضا في هذا الصدد في حاشيته على جمع الجوامع أو على شرح المحلي، قال: قول دلائل الفقه أو أدلة الفقه عند السيوطي المراد بها القواعد، المراد بها القواعد. يعني إيه يا أخوانا؟ المعلومات ولا العلم بالمعلومات؟ المعلومات، يعني المعنى الأول الذي ذكرناه المعلومات. قال: أراد بالدلائل القواعد، أو هو على حذف المضاف أي مسائل الدلائل، وإلا فالدلائل عند الأصولين مفردات. والحاصل أن أصول الفقه هي المسائل، هي المسائل، هي المعلومات نفسها، هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته. أصول الفقه المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته، بأن تجعل تلك الأدلة المفردة كالأمر والنهي وما ذكر معه موضوعات لقضايا، وتجعل تلك الأحوال محمولات لها. يعني الأمر اللي هو مسائل الأصول يجعل موضوعا ونحكم عليه بأنه للوجوب، والنهي اللي هو موضوع من لأنه مسائل العلم يجعل موضوعا ويكون الحكم عليه بأنه للتحريم، والكتاب الذي هو موضوع يجعل موضوعا ونحكم عليه بأنه يفيد الأحكام أو أنه حجة ونحو ذلك. كقولنا الأمر الوجوب والنهي للتحريم. فالقرآن دليل كل عام وله أنواع، أمر نهي وعام وخاص إلى آخره. فموضوع علم الأصول الكتاب نفسه، موضوع علم الأصول الإيه؟ الكتاب نفسه. ومسائله الأحوال العارضة لهذا الدليل زي ما قلنا المرة السابقة، وهو إيه؟ إنه عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا أمر ولا نهي إلى آخره. فالبحث هو عن أدلة الفقه الإجمالية أو أنواعها، حينئذ نجعل تلك الموضوعات أو تلك الأنواع موضوعات ونحكم عليها بمحمولات. فنقول الأمر هذا موضوع للوجوب، النهي موضوع للتحريم، القرآن موضوع للإيه؟ نقول حجة يفيد الأحكام إلى آخره. قال: وعلى هذا القياس، وعلى هذا القياس فالأمر والنهي وما معهما موضوع علم الأصول لا نفسه، موضوع علم الأصول لا نفسه، لأن احنا قلنا قبل كده موضوع كل علم ليس هو حقيقة هذا العلم. وبما قررناه اتضح لك قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتية، وإنما قال دلائل الفقه ولم يقل دلائله إلى آخر كلامه. طيب، هنا كلام أيضا مهم للزركشي في تشنيف المسامع، نقرأه ونعلق عليه ثم نعود بعد ذلك إلى التقي السلكي. يقول الزركشي رحمه الله في تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع: وهذا هو المختار في تعريفه، يعني تعريف أصول الفقه، أعني أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها، أعني أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها، يعني المعلومات وليس العلم بالمعلومات. ولهذا الإسنوي يقول: لو كانت العلم بالمعلومات لزم من ذلك فقدان علم الأصول إذا فقدنا العالم به، لأن أصول الفقه هو العلم بأدلة بقواعد أصول الفقه، فإذا فقد العلم فقد الأصول. وهذا منتف، لأن أنت تقول هذا كتاب أصول فقه، هذا كتاب أصول فقه، علمناه أو لم نعلم، والأصول موجودة، علمت أو لم تعلم، وهي أدلة نظر فيها أو لم ينظر إليها، نظر فيها أو لم ينظر فيها، توصل بها الإنسان أو لم يتوصل بها، فهي أدلة الفقه. واضح؟ فلهذا قال المختار في تعريفه أن الأصول نفس الأدلة لا معرفته، لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا، علمت أو لم تعلم فهي إيه؟ أصول. وهو الذي ذكره الحذاق، وهو الذي ذكره الحذاق. إيه هو الذي ذكره الحذاق؟ أن أصول الفقه أدلة الفقه وليس معرفة أدلة الفقه. من الحذاق؟ اسمع عشان تعرف، الزركشي من الحذاق. فإذا قال الحذاق تعرف من الحذاق إذن، عشان تعرف من أين نأخذ أصول الفقه، مش من المعاصرين. قال كالحذاق، ذكره الحذاق كالقاضي أبي بكر الباقلان وإمام الحرمين الجويني والرازي والآمدي وغيرهم. واختار الشيخ تقي الدين، مين تقي الدين؟ ابن دقيق العيد. واختاره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد العلامة المجتهد، قرين شيخ الإسلام في الزمان وفي الاجتهاد أيضا، حتى قالوا: فقد ورى ثلاثة في العلم والدين والنسك تقي الدين ابن تيمية وابن دقيق العيد والسكي. لا، ما كانش بينهم حاجة، اللي كان بينهم حاجة تقي السكي وابن تيمية، أما ابن دقيق العيد ما فيش مشاكل بينه وابن تيمية، بل إنه لما رآه قال: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك، وهو أسبق منه وفاة، لأنه توفى سنة 702، شيخ الإسلام 728. لا، ما لا أعرف أنه قرأ عليه، لكنه أقران، لكنهم أقران. شيخ الإسلام قابله، ابن دقيق العيد أثنى عليه. مقصود ابن دقيق العيد علامة من أئمة أهل العلم، وكان مالكيا ثم صار شافعيا. طيب، وقيل الزركشي يقول: الحذاق اختاروا أن أصول الفقه هو أدلته وليس العلم بها، أو ليس العلم بها. قال: وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة، وعليه جرى في المنهاج. المنهاج لمن؟ للبيضاوي. في المنهاج الفروعي للنووي، في المنهاج الأصولي للبيضاوي، وكذا ابن الحاجب جرى عليه ابن الحاجب. لكن ابن الحاجب لم يعبر بالمعرفة، وإنما عبر بإيه؟ بالعلم. وأيضا قال العلم بالقواعد التي توصلوا بها، لكن هو في النهاية كما قلت لكم، بغض النظر هنعبر بالمعرفة أو نعبر بالعلم، المقصود أن في طريقتان، أن هناك طريقتين إجمالا، إما أن نعرف الأصول بالأدلة أو بإدراكها، سواء سميناه علما أو سميناه معرفة. ووجهه بعضهم بأن العلم بالأدلة موصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم به. يعني أيهما أقرب؟ العلم، العلم هو الذي يوصل، لكن الأدلة نفسها تحتاج إلى علم بها ليتوصل إلى الأدلة. قال الزركشي: والحاصل أن الأدلة لها حقائق. طبعا هذا كلام منقول عن التقي السكي، كلام الزركشي الآن منقول عن تقي الدين السكي في الإبهاج. قال: والحاصل أن الأدلة لها حقائق في أنفسها. ركزوا عشان الزركشي سيستدرك استدراكا وسنستدرك على الزركشي. شدوا نفسكم كده، انتبهوا. عرفنا الآن أن في طريقتان، أن هناك طريقتين أو طريقين أو منهجين، إما أن نعرف الأصول بالأدلة أو بالعلم بها. قال الزركشي: والحاصل أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق للمعلومات يعني أو العلم بها؟ لكل منهما وجه، صح؟ لكل منهما وجه. فإن الفقه، يقول تقي الدين السبكي اللي هو صاحب الكلام أصلا، فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم به. الفقه كما يتوقف على نفس الأدلة يتوقف على العلم به، لأن الأدلة لن نتوصل، الأدلة لا توصل إلى المدلول إلا عن طريق العلم، إلا بواسطة العلم به. وقد يرجح الثاني بأن العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم به، لأن الفقه علم. لكن أهل العرف يسمون المعلومة أصولا، وكذلك يسمون المعلومة فقها، فتقول هذا كتاب أصول وكتاب فقه. والأولى جعل الأصول للأدلة والفقه للعلم، لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي. قال الزركشي: والمختار الأول اللي هو إيه؟ إن موضوع أصول الفقه تلك الحقائق وليس العلم بالحقائق، لأن أهل العرف لا يسمون العلوم أصولا ويقولون هذا كتاب أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة، فجعله اصطلاحا نفس الأدلة، أقرب إلى المدلول اللغوي. احنا قلنا إن احنا نسينا الإيه؟ المدلول اللغوي، نسيناه تماما. ومن هنا جعل المصنف وغيره الفقه العلم بالأحكام لا نفسها. مصنف مين بقى؟ خد بالك، ايه ده بيقولك من هنا جعل المصنف وغيره الفقه العلم بالأحكام لا نفسها. اي مصنف؟ قطعا صاحب جمع الجوامع، هذا شرح جمع الجوامع. وهو سيأتينا بعد ذلك ان الفقه علم حكم شرع عملي، ولهذا أورد عليه: هل جعلت الفقه الحكم نفسه كما جعلت الأصول الأدلة نفسها؟ ما انت جيت في الفقه قلت: والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي. قلت ايه؟ علم حكم، علم حكم. ما قلت ليش كده في الأصول؟ ما قلت ليش الأصول علمه أو العلم بالأدلة وانا قلت الأدلة؟ هذا تناقض؟ لا، بالله ليس تناقضا. الأصول لغة الأدلة فجعلوها الأدلة أقرب إلى مفهوم اللغة، والفقه لغة الفهم، والعلم نوع من الفهم، لكن الأحكام مش فهم، فأيهما أقرب إلى المدلول اللغوي؟ الأحكام نفسها ولا فهم الأحكام؟ العلم بالأحكام، الفقه الفهم لغة. يبقى مين الأقرب للغة، المعنى اللغوي في الفقه؟ الأحكام ولا العلم بالأحكام؟ العلم بالأحكام. فهو مضطرد على منهجه انه يجعل الاصطلاح اقرب الى المدلول اللغوي. قال: ومن هنا جعل المصنف وغير الفقه العلم بالاحكام لا نفسها، لانه اقرب الى الاستعمال اللغوي، اذ الفقه لغه الفهم وليس كذلك الاصول. وبهذا ينفصل عن سؤال جعل الاصول الادله والفقه العلم بالاحكام. وبهذا ينفصل، من اللي ينفصل؟ التاج السبكي، عن سؤال أورد عليه: لماذا جعلت الأصول الأدلة وجعلت الفقه العلم بالأحكام؟ فهل لا جعلتهما جميعا العلم أو جعلتهما جميعا المعلومات؟ ها؟ فانفصل بها. إيه هو هذا اللي انفصل به؟ أقرب أن ما فسرت به أقرب إلى المعنى اللغوي. هذا تقرير كلام المصنف، هكذا يقول الزركش. وفي كلمات الأولى الزركش سيورد عليه، ركز معنا على الزركشي، أنه إنما يحد اللقبية للإضافي. بيقول له إحنا ما لنا من المعنى الإضافي، ده اللي قلت لكم في أول الدرس، من يجي شوية كده بعد المغرب سنحتاجه الآن. نفكركم بيه ولا تفكرونا؟ فكرنا يا شيخ محمد نصار يا راجل. فكرنا يا شيخ. يعني انا قلت لكم مهم وكررته مرتين ثلاثة، واحتجناه مرة فذكرناه واحتجناه مرة ثانية. ايوه احسنت، جزاك الله خير. ان التفسير الاضافي الادله في المعنى الاضافي تشمل اربعه اشياء: الادله الاجماليه والادله التفصيليه والعلم بالادله الاجماليه والعلم بالادله التفصيليه. ده المعنى اللغوي. واما الادله في قولنا اصول الفقه علما ادله الفقه، فاننا نريد بها الايه؟ الاجماليه فقط، فهي اخص. فالزركشي يقول انه يعني السبكي التاج السبكي انما يحد اللقبيه لا الاضافيه بدليل انه لم يعرف الاصول بمفرده، وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الادله؟ فإن اللقبية هو ما نقل عن الإضافة وجعل علما على الفن أو صار علما بالغلبة لا نقل فيه، وكيف يصح أن يحكي فيه قولا إنه معرفة الأدلة وليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين. فمن قصد الإضافية فسره بالأدلة، يعني عموما أدلة إجمالية أو العلم بها إلى آخره، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها. ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم والإضافية بالأدلة. ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد للعلم بها لثبوتها في نفس الأمر علم بها أو لا، فقد غفل عن هذا المعنى الإسنوي يعني، ولم يقع على مراده، فإنه قبل العلمية بمعنى الأدلة، وأما بعده فصار بمعنى أصول الفقه علم أصوله، كما يقال سورة البقرة ثم يقال البقرة باعتبار النقل إلى علم السورة. وإمام الحرمين لما عرفه في البرهان بالأدلة قال شارح الإبياري، الإبياري شارح البرهان وقد طبع شرحه مؤخرا، قال إمام الحرمين قال البرهان في البرهان أصول الفقه أدلة الفقه، فقال شارحه أراد الإضافي. نعم المصنف تابع والده الشيخ الإمام تقي السبكي يعني، فإنه اقتنص ذلك من تخالف عبارة المنهاج والمحصول مع أن كل منهما حد لقبي. فالبيضاوي جعله العلم بالأدلة والكيفيتين اللي هي كيفية معرفة معرفة طرق وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يعني كيفية الاستفادة منها وكيفية حال المستفيد. والإمام جعله عبارة عن الثلاثة، لأنه قال مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية، يعني مجموع كيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل به، أو وكيفيته يعني جعله معطوفا على قول مجموع وكيفية حال المستدل. قلت وتابعه الهندي على ذلك، وقاله قبلهم ابن برهان في الأوسط، ونقل إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه والناظر فيها يسمى أصوليا. وقال ابن السمعاني أصول الفقه عند الفقهاء طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام، انتهى. ثم قال بعد هذا: وهذا الخلاف قيل أنه لفظي إذ لا يصح ثبوت العلم دون المعلوم. وطبعا الخلاف لا ينبني عليه عمل، ولكنه ينشط الذهن. نعم ينشط الذهن، عايزين نشط ذهنكم قبل الدخول في صلب الكتاب. طيب شوف، سنورد طبعا إرادة الزركشي، لأن انتبه الزركشي يقول من قصد الإضافي فسره بالأدلة، ومن قصد اللقب فسره بالعلم بها، وأن هما لم يتوردا على محل واحد. ونحن نقول الأدلة في المعنى الإضافي غير الأدلة في المعنى اللقبي، إنما يصح لك أن تورد هذا الإيراد لو كنا نريد بالأدلة هنا وهنا معنى واحدا. يعني نقول أدلة الفقه في المعنى الإضافي، وقول أدلة الفقه في المعنى اللقبي أو العلمي، وإنما هل الأدلة هي هي؟ أدلة الفقه بالمعنى الإضافي، أصول الفقه بالمعنى الإضافي أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى العلمي أدلة الفقه، أدلة وأدلة، هل هما بمعنى؟ لا، دي أدلة إجمالية وتفصيلية، والعلم بالإجمالية والعلم بالتفصيلية، ودي أدلة إجمالية مش العلم بها أصلا. الأدلة الإجمالية وليس العلم بالأدلة الإجمالية، ولا التفصيلية ولا العلم بالأدلة التفصيلية. لا، هي الأدلة الإجمالية وليس العلم بالأدلة الإجمالية، وهذا ما أردنا أن نعلقه على كلام الزركشي رحمه الله. إذن نختم بقول تقي الدين السبكي رحمه الله، وهو الذي ذكرناه مرارا ومن أهم فوائد هذا الدرس، بعد أن بين الإضافة إما تفيد الاختصاص مطلق الاختصاص إن كان المضاف اسما جامدا، أو تفيد الاختصاص في المعنى المشتق منه إذا كان المضاف اسما مشتقا. قال: وإضافة الأصول إلى الفقه من هذا القبيل تفيد اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول، وهو كون الفقه متفرعا عنه، وظهر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي ما يتفرع عنه الفقه، بالمعنى الإيه؟ التركيب اللي هو مركب إضافي. والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله، صح؟ ليس كذلك؟ طيب، فيسمى كل منهما أصلا للفقه. يبقى العلم أصل للفقه والأدلة نفسها أصل للفقه، ولا فرق في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية، فإن كل منهما يتفرع الفقه عنه عن العلم به. فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء: الأدلة الإجمالية وعلمها، والأدلة التفصيلية وعلمها، وهذا ليس هو المصطلح عليه. دل سبحان الله كيف الزركشي ينقل عنه ثم إنه لم ينتبه إلى هذا. قال: وهذا ليس هو المصطلح عليه، ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الإضافي، لأنه أعم منه إلا إذا أخذ بعد التسمية كما سيأتي. احنا قلنا لما صار علما خلاص، يعني قلت أصول فقه قلت غير أصول فقه، لا نظر لنا إليه قبل أن يصير علما على هذا الفن المعين. طيب، بعد هذا الكلام نختم الدرس ببيان الطريقتين الإجماليتين في تعريف أصول الفقه، ثم بعد ذلك في المرة القادمة إن شاء الله نشرح بقية التعريف. قلنا أن من العلماء من فسر أصول الفقه بالعلم، ومنهم من فسره بالإيه؟ بالمعلومات. فأما من فسروه بالعلم فكابن الحاجب، فإنه قال: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. العلم بالقواعد. وكذلك البيضاوي في المنهاج كما سمعنا، فإنه قال: معرفة دلائل الفقه إجمالا. معرفة دلائل الفقه إجمالا. البيضاوي عبر بالمعرفة، وابن الحاجب عبر بالعلم. وصدر الشريعة أيضا قال: العلم بالقواعد التي توصل بها إليها على وجه التحقيق. وكذلك الشوكاني في إرشاد الفحول قال: إدراك القواعد. يعني إذا علم ولا معرفة ولا إدراك كله يعرف بالإيه؟ بالعلم أو بالإدراك، وليس بالمعلومات نفسها. ما سيأتي بعد هذا، هذا في خلاف أيضا إن شاء الله، بس يأتي تفصيله فيما بعد. هل في فرق بين المعرفة والعلم؟ وأما من عرفوه بالمعنى الاسم، وأما من عرفوه بالمعلومات فهم الحذاق. زي مين؟ القاضي الباقلاني وإمام الحرمين والأمدي والرازي والتاج السبكي، كل هؤلاء قالوا إيه؟ ما يفيد المعلومات. فالجويني قال: أصول الفقه أدلته، وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية، وأقسامها نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع. هذا في البرهان اللي هو آخر مصنفات. هو قبل ذلك في الكافية في الجدل قال: العلم بالأدلة التي يبنى عليها العلم بأحكام أفعال التكليف. يبقى إمام الحرمين في الكافية عبر بالإيه؟ بالعلم. لكن في البرهان لما وصل إلى درجة من الرسوخ في هذا العلم كبيرة جدا، وصار لا ينظر أو لا يقلد وإنما يجتهد في هذا الباب، قال العلم، قال أصول الفقه أدلته. وأبو يعلى الحنبلي من أصحابنا قال: هو عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه. عبارة عما تبنى عليه، مش العلم، بها ولا للمعرفة، ما تبنى عليه، هو ما تبنى عليه مسائل الفقه. يعني ايه؟ الأدلة نفسها وتعلم أحكامها به. وأبو إسحاق الشيرازي صاحب اللمع هو أيضا من الفحول في هذا العلم، قال: وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه، فهي أدلته التي يبنى عليها الفقه. طبعا هؤلاء كلهم في القرن الخامس، يعني إمام الحرمين 478، أبو يعلى من أصحابنا 458، يعني متوفى قبل إمام الحرمين 20 سنة، الشيرازي 476، يعني كلهم في وقت واحد. وهؤلاء فحول هذا العلم وكبار المحققين فيه، وكلهم عرفوه بالإيه؟ بالأدلة، بالمعلومات، بالقواعد أو بالأدلة نفسها. ثم في القرن اللي بعده أبو حامد الغزالي الذي هو أيضا من كبار وفحول هذا العلم وأئمته، متوفى سنة 505، تلميذ إمام الحرمين، قال في المستصفى عبارة عن أدلة هذه الأحكام، أدلة هذه الأحكام. يعني هو كبير في هذا، ما أقدرش أصف بالاجتهاد، لكنه كبير جدا في هذا العلم وعليه المعول. يعني هذه الكتب البرهان والمستصفى ونحو هذه الكتب هي أصول هذا العلم، التي لا يمكن أن يكون طالب العلم أصوليا إلا إذا نظر فيها وتضلع منه. يعني الورقات، ولا حتى شرح الكوكب المنير، ولا جمع الجوامع، لس لابد أن تصل بنفسك إلى هذه الكتب وتقرأ فيها تستفيد منه. وأبو الخطاب أيضا، أبو الخطاب الكلوذاني من أصحابنا، متوفى سنة 510، قال: الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال به. ثم جاء الرازي فقال: أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، إلى آخر تعريف. الرازي متوفى 606. ثم الآمدي 631 هجريا قال: أدلة الفقه وجهات دلائلها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل به. ثم تاج الدين السبكي خاتمة المحققين في هذا الفن قال: دلائله الإجمالية، دلائل الفقه الإجمالية. وابن مفلح الذي هو صاحب المتن المشهور في أصول الفقه الذي اعتمد عليه المرداوي في التحبير ثم اختصره ابن نجار في شرح أو في الكوكب المنير، قال ابن مفلح، وهذا تعريفه المعتمد عندنا عند متأخر الحنابلة: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. يعني هو حذف من ابن الحاجب العلم وجعله ايه؟ القواعد. وابن مفلح طبعا متوفى سنة ايه؟ عيب عليكم يا اخوانا، انتم حنابلة ولا تشفعتم خلاص ايه؟ لا لا، ده هذا صاحب المبدع، انا بقول الشمس ابن مفلح تلميذ ابن تيمية 763. على كل حال نكتفي بهذا القدر الليلة، ويبقى أننا عرفنا الآن أن الأولى في التعريف، مع أن كل منهما صحيح، إلا أن الأولى في التعريف أن نعرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه إجمالا، وهذا الذي مشى عليه. ثم عبر عن الثاني بقوله: قيل، وهذه صيغة تستعمل في الإيه؟ في التضعيف، وقد تستعمل في غيره لكنهم يستعملونها في التضعيف. قال البناني رحمه الله: واعلم أن مسمى كل علم يطلق على مسائله التي هي القواعد الكلية، ويطلق على إدراك تلك القواعد وعلى الملكة الحاصلة من إدراكها. فمن عرف الأصول بدلائل الفقه الإجمالية نظر إلى الأول، اللي هو التعريف بالإيه؟ بالحقائق، بالمعلومات نفسها. ومن عرفه بالمعرفة نظر إلى الثاني، اللي هو إدراك تلك القواعد. وأما الثالث فلا وجه له هنا، فقد علمت أن كل تعريف من التعريفين صحيح، لكن الأول هو الأولى، الأول أولى لأنه أقرب إلى المعنى اللغوي، ولأنه لأن معرفة العلم غير العلم نفسه، فالعلم علم وإن لم يعرف، وموصل إلى الأدلة وإلى الفقه وإن لم يتوصل به بالفعل. ومعلوم أنه إذا لم تكن المعرفة هي نفس العلم فلا يصح أن تدخل في ماهيته، لأننا نحد بالإيه؟ بالحقائق بما دخل في ماهية العلم، فلا تكون جنسا في حده، فلا بد من الفصل بين العلم وبين موضوع العلم، وهذا هو الأقعد، وهو الذي مشى عليه الحذاق واختاره التاج السبكي وتبعه السيوطي، فقال أدلة الفقه الأصول مجملة، يعني حال كون هذه الأدلة مجملة وعرفنا ما يتعلق بهذا التعريف، وقيل معرفة ما يدل له، وسيأتي شرح بقية التعريف ليه طرق استفادة والمستفيد. ثم قال وعارف بها الأصولي العتيد، يأتي هذا إن شاء الله في المرة القادمة. يعني الحمد لله أخذنا بيت النهاردة، المرة فاتت المقدمة، النهاردة أخذنا بيتا، وأبشر إن شاء الله. بس الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.